والنبي ما خلق الجن والإنس إلا من أجله، والنبي خلق من نور العرش. كيف ينتجون هالكلام هذا؟ ينتجون من هالأشياء التي يموهون بها على العامة، يعني بعض العامة البسطاء الجهلاء يصدقون بهذا ويجدهم إلى مثل هذا كبير العمامة، طويل اللحية، طويل المسواك، واسع الكمين، وقال هذا الكلام العوام ماذا يقولون؟ ها؟ لو يأتي كل واحد نعم بكل آية ما تبعوه، لأنه هذا هو السيد المطاع عندنا وشنت علم. ثم إن المؤمن عاطفته وميله للرسول عليه الصلاة والسلام أمر لا ينكر، وهذا يجلب العواقب، ولكن هل الإنسان مأمور بأن يحكم العاطفة أو العقل؟ العقل. ولهذا نعى الله سبحانه وتعالى على الكفار الذين اتبعوا ما عليه آباؤهم بأنهم لا يعقلون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فالإنسان ما ينبغي له أن يحكم العاطفة ويتبع العاطفة، بل يجب عليه أن يتبع العقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات. فالمهم أن ما قاله المؤلف رحمه الله حق، وأن من تأمل ما عليه الناس اليوم تبين له ترك التوحيد وغرفة الدين، وأن هذا من الأمور المشكلة ليس عند بلاد الكفار، بل حتى في بلاد المسلمين. في بلاد المسلمين الآن يعلم الشرك إعلانا باطلا، يرون الناس يفدون من كل فج على هذا الولي، يدعونه ويرجونه والعياذ بالله كما يدعون الله ويرجونه، ولا أحد من الناس يتكلم، وإذا تكلم ما يقبل. قد يوجد من الناس الخير والتوفيق والإخلاص يدعون وينكرون هذه الأمور، لكن ما يقبل ما دام من شيخهم الذي وصف بكبر العمامة وطول المسواك واللحية وما أشبه ذلك يقول هالكلام، ما يقبل من أحد شيء. نعم، ولئن أتيت الذين هو في الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتهم، هؤلاء لو تأتيهم بكل آية ما أتبعوهم.